وقال الحسن البصري: الحسنان يحكمان في الجمع لا في التفرقة. وكما قال قتادة وزيد بن أسلم وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور داود، ومأخذهم قوله تعالى: يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، ولم يذكر التفريق. وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. وقد اختلف الأئمة في الحكمين هل هما منصوبان من جهة الحاكم إذا يحكمان، وإن لم يرضى الزوجان أو هما وكيلان من جهة الزوجين على قولين، والجمهور على الأول بقوله تعالى: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماهما حكمين. وما هو من شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية. والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال: وهذا ظاهر الآية. والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال: الثاني معنى هو الثاني هل عنهم الثاني أيضا الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال: أما الفرقة فلا. فقال: كذبت. أما الفرقة فلا. فقال: كذبت حتى تقر بما أقرت به. قالوا: ولو كان حكمين لما استقر إلى إقرار الزوج والله أعلم. قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلفا قول الله. قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما ولا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان. واختلفوا هل ينفذ قولهما بالتفرقة. ثم حكي عن الجمهور ثم حكى الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل. وابدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وابن القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالذنب ومن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختارا فخورا. اختلف الحسنان ينظر قاضي ينظر امر يفرق قولهما لا يفرق انت في اتفاقهما. من يختار الحكمين؟ من يختار الحكمين؟ عن الزوجة وعن الزوج جماعته والزوجة وجماعته. لكن هو الذي يختار الزوج الزوجة وإن اختار من كذلك. نعم. وإن اختار الحاكم القاضي مثل ما فعل عثمان. نعم. الإجماعين هذا المسلمين. نعم. الإجماعين. نعم. الإجماعين اللي ذكرهم ابن عبد البر مسلمين. ما هو إجماعين؟ إجماع واحد. إجماع في الجمع والجمهور متفقة. وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهم فلا عذرة للقول. وأجمعوا على أن قولهما نافذ. نعم. إجماعين. نافذ في الجمع. نعم نافذ. صحيح الإجماع. نعم نعم. وخلاف ذلك التفريق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن إذا واحد منهم ما حصل المقصود. نعم. بسم الله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الغالب حسب ما ذكرنا أنهما لا يجتمعان، لأن حكم الزوج في صف الزوج وحكم المرأة حتى الله في صف المرأة فيختلفان إلا في التوفيق. التوفيق يجتمعان، أما إذا جاء التوفيق فالغالب أن الحكم الذي جاء بالزوج في صف ما يرى التوفيق الزوج الحكم في الزوجة يكون في صفها ويرى التفريق نعم على هذا ما يكون هذا الوالد يعني هذا الوالد انه الا من رحم الله وصار له يعني عنايه بالموضوع وخوف من الله ومراقبه بصيره على هذا ما يكون اولى ان يختار الحاكم من عنه حتى لو اختاره الحاكم حتى لو اختارها نعم اختارها لكن اذا اختلف الولي الامر يكفح ان يلزمه بالطلاق على عوض وعلى غير عوض اذا اتضح الحاكم ان الزوج ظالم لها الزمه بالفراق وان اتضح انها ظالمه له الزمها بالجعل بالمهر اللي دفع اللي دفع على المال اللي دفع على ما فعله بالمهر ثابت بن قيس وزوجته لما قال لا اطيقوا بغضا امرها ان ترد عليه حديقته نعم يلزم الشيخ بالفراق بدون عوض نعم يلزم الزوج بالفراق بدون عوض اذا راى انه ظالم نعم اذا ثبت انه ظالم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه نهاية ما وقع في الحلقة التي كانت بتاريخ 21 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت الحلقة التي بعد ذلك بتاريخ 28 من شهر جماد الآخرة لنفس العام ولم يحضر أخونا في الله الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الباز ولم تكن تم قراءة من تفسير ابن كثير في تلك الليلة ثم توقفت الدروس لسفر الشيخ وذلك التوقف كان من 29 من شهر جماد الآخرة وحتى 27 من شهر رجب وكانت الدروس الليلية أيضا موقفة ولدى استئناف الدروس الليلية كانت الحلقة الأولى التي تؤنفت بعدها الدروس بالنسبة لدروس الليل هي بتاريخ 4 من شهر شعبان لنفس العام ولدى استفتاح أخينا للقراءة وجدنا أن هناك شيئا قد ترك فلعله قرأه حيث كان مع الشيخ ودائما في سفره إلى الطائف والشيخ يقرأ عليه بعض الشيء من تفسير ابن كثير وصحيح مسلم لأن الشيخ عبد العزيز ابن ناصر هو الذي يقرأهما في دروس الليل ويكون معه فإكمالا للفائدة نقرأ ما وقع من سقط وهو يسير وهو في صفحة 93 و400 وصفحة 94 و400 فنقرأه إكمالا للفائدة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين كقوله أن اشكر لي ولوالديك وكقوله وقضى ربك ألا تعبدوا

قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. تم بحمد الله ما لم يقرأ بالدرس، وها هنا قد قرأناه بحمد الله تعالى وبمنه وحسن عونه، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العلم وهذا العمل حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بقي أن أشير إلى أني قلت في أول الكلام أن الشيخ عبد العزيز ابن ناصر يكون دائما مع الشيخ بالطائف، وهذا الكلام صحيح، ولكن في هذه السفرة كان بمكة، والله تعالى المستعان. يعقب ذلك الحلقة التي وقعت بتاريخ الرابع من شهر شعبان لعام 46,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكما قدمنا كلها كانت في يوم الأحد بين المغرب والعشاء. أول هذه الحلقة قوله رحمه الله تعالى الحديث السادس. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن حفصة عن أبي العالية عن رجل من الأنصار قال خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه، فظننت أن لهما حاجة. قال الأنصاري لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال وقد رأيته؟ قلت نعم. قال أتدري من هو؟ قلت لا. قال ذاك جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. فهذا بصفحة 94,400 مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حق الجار الحديث السادس. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن حفصة ولد عالية عن رجل من الأنصار قال خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال خرجت من أهلي قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن حفصة ولد عالية عن رجل من الأنصار قال خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة. قال الأنصاري لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال وقد رأيته؟ قلت نعم. قال أتدري من هو؟ قلت لا. قال لا تدري. ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ثم قال الا انك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. الحديث السابع. قال ماذا اصله الصحيحين؟ وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما زال جبريل يصيب الجار حتى ظننتم انه سيولده. وهذا يدل على عظم شان حق الجار وان حقه عظيم وان الواجب على الجيران ان يتواصوا بالخير وان يعرف كل واحد حق اخيه من جهه الاكرام والاحسان وكف الاذى القوي والفعل. لهذا قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره والاخر فلا يؤذي جاره فالجار له حق شان عظيم يجب ان يراعى من كل واحد من الجيران لاخيه سواء كان قريبا او اجنبيا. واذا كان الجار قريبا صار له حقان، حق الجيران وحق القرابه. واذا كان مسلما صار له حقوق ثلاثه، حق الجيران وحق الاسلام وحق القرابه. فينبغي ان يراعي هذه الحقوق ويعنى بها اينما كان. نعم الله المستعان. نعم. الحديث السابع قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا ابو بكر يعني المدني عن جابر بن عبد. في هذا من الفوائد ان جبرائيل عليه الصلاه والسلام قد ياتي الى النبي صلاه الرجل من بني ادم فيكلمه كما يكلمه الانسان كما في هذا الحديث وقف معه طويلا يوصيه بالجار عليه الصلاه والسلام. وكما في قصه سؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلامات الساعة في حديث عمر في حديث أبي هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجال بين أصحابه في صورة إنسان شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لم يعرفه أحد من الصحابة لم يشابه أحدا من عمر وفي صورة غريب لا يعرف بينهم فسأل الأسئلة العظيمة وكره في يأتي بصدحه أبي خليفة الكلبي وصلاة يزكي صلي الأخرى. نعم والله على كل شيء قدير جل وعلا ويمكنه من التشكل وهذا التصور كما يشاء سبحانه وتعالى. أما صورته التي خلقه الله عليها فهي صورة عظيمة له 600 جناح كل جناح منها مد قصر. رآه صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة عند سورة المنتهى فوق السماء السابعة، ومرة رآه في أفق بين السماء والأرض، ولقد رآه بأفق مبيء من الله عثمان. الحديث السابع قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا يحيى بن عبيد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا أبو بكر زعل المدني عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من العوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام قال جاء رجل من العوالي قال عبد الله بن حميد به مسنده حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا ابو بكر يعلى المدني عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من العوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يصليان حيث يصلى على الجنائز فلما انصرف قال الرجل يا رسول الله من هذا الرجل الذي رايت يصلي معك قال لقد رايته قال نعم قال لقد رايت خيرا كثيرا قال يا جبريل ما زال يوصيني بالجاه حتى رايت انه سيغلبه تفرد به من هذا الوجه فهو شاهد الذي قبله. الحديث الثالث وقال ابو بكر البزار حتى نراه مدعوه ابن محمد بن ربيع أبو الربيع المحاربي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي هديك أخبرنا عبد الرحمن بن الفضل عن عطاء الخرساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا وجار له حقان وجار له بدلان بفقه وهو أفضل الجيران حقا فأما جار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له له حق الجيران وأما جار الذي له حقان وجار مسلم له حق الإسلام وحق الجيران وأما الذي له بلادة حقوق وجار مسلم ذو رحم له حق الجيران وحق الإسلام وحق الرحم. قال بزار لا نعلم أحدا روى عبد الرحمن بن الفضل إلا ابن أبي هديك. الحديث التاسع قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ثبت عن أبي قال عن طلحة بن عبد الله عن عائشة عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. وروى البخاري من حديث شعبة بن الحبيب الآشر قال طلعاني أبو نعيم عبد الرحمن عن عبد الرحمن فزاد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربى ودعا الناس يتمسحون بوضوءه فقال لا يحملكم على ذلك قالوا حبوا الله ورسوله قال من سره أن يحب الله أم من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث وليؤدي الأمانة إذا ائتمن. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة الحديث الآخر روى الطبراني أبو نعيم عن عبد الرحمن فزاد كذا عندك في شرط أخرى؟ ما هو عندك ها؟ ما ذكر الله ما هو عندك؟ ما هو عندك؟ كذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وجعل الناس يتمسحون بوضوءه فقال ما يحملكم على ذلك قالوا حب الله ورسوله قال من سره ان يحب الله ورسوله فليصدق الحديث اذا حدث فليصدق الحديث اذا حدث وليؤدي الامانه الى ثمن. قال ان شاء الله سمعنا كلمه عن ضلال ولا لا؟ سمعنا كلمه عن ضلال سمعنا كلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول خصمين يوم القيامة جاران الحديث وقل عيسانا والصاحب بالذنب قال السني عن جهاد الجوفي عن الشامي عن علي بن مسعود قال هي المرأة وقال ابن أبي حاتم مروي عن عبد الرحمن بن أبي لنا وإبراهيم النخعي والحسن بن سعيد بن جبير وسعيد بن جبير في إحدى الروايات نحو ذلك وقال ابن عباس وجماعة هو الضيف وقال ابن عباس ومجاهد العقلة وقتادة هو الرفيق بالسبب وقال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح وقال زيد بن أسلم هو جليسك بالحضر ورفيقك بالسبب وأما ابن السبيل فعلى ابن عباس وجماعة هو الضيف وقال مجاهد وأبو جهل الباقر والحسن والضحاك والمقاتل والذي يمر عليك مجتازا بالسبب وهذا أظهر وإن كان مراد القائل بالضيف مارة في الطريق فهما سواء وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة وبالله الثقة وعلم التكنان وقال تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأدب ماذا يقول في الصاحب بالجنب دلالة على شرعية الإحسان الصاحب بالجنب سواء كان الزوجة أو الرفيق في السفر أو السفر إلى الحضر أو الضيف كله جدير بأن يحسن إليه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. فالصاحب بالجنب يشعر بأن المراد به الذي يليك ويقرب منك ولهذا بالجنب يعني الذي يصحبك ويقرب منك. ولا ريب ان الزوجه من الصق الناس بالرجل واقرب الناس اليه والله يقول عاشرهن بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هي جديره بالاحسان اليها كثير من الأزواج حظ غريب لا يعرف الإحسان ولا يعرف قدر النساء، وهذا من الأغلاط الكبيرة. الواجب على الزوج من يعرف لزوجة قدرها وحقها ويكون لطيفا حسن العشرة حسن الحديث حسن المناطفة. ولهذا قالت الصحيح من جل وأبلغ من هذا وأعظم قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حديث معاذ بن حيدة وشيء ما قال ما حق زوج أحد عليك فتطعمه إذا طعمت تكسوه إذا اكتسيت ولا تظهر الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. والرفيق كذلك له حق، صاحب السفر والصاحب بالحذر، رفيق الطيب المؤمن صاحب الخير يجب بأن تعرف له صحبته وأن تقدر له قربه منك بالمعروف والمواساة والكلام الطيب والإصغار حديثه وغير هذا من وجوه حسن الصحبة. أما الضيف فله شأن آخر، فإن إكرامه متعين حسب المعتاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، متفق على صحته. هذه الأنواع الأربعة كلها داخلة في صاحب الجنة، وأظهرها وأقربها وأوثقها الزوجة، فيحب الناس صحبة بالجنة. ثم لذلك الرفيق المناسب في الحضر والسفر. أما الضيف فله صحبة منفصلة في الغالب غير مستقرة، ولهذا جاءت في سنة خاصة جاءت في سنة عظيمة تدل على وجوب إكرامه. ولكن هؤلاء الثلاثة أوسط، الزوجة ورفيق السفر والحضر ورفيق السفر هم أوسط. نعم. فقال تعالى وما ملكت ايمانكم وصية بالارقاء لان الرقيق بعير الحيلة اسير في ايدي الناس. ولهذا ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي امته في نار الموت يقول الصلاة وما ملكت ايمانكم فجعل يرددها حتى لا يزيد بها لسانه. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي حدثنا وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية حدثنا مجاهد بن سعد بن حدثنا أبو حيوة بن سعد حدثنا بحير بن سعد بن خالد بن نبيان عن مقدام بن أبي كريم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فولك صدقة وما أطعمت زوجتك فولك صدقة وما أطعمت قابلك فولك صدقة. ورأى النسائي من حديث بقية وإسناده صحيح ولله الحمد. قال عبد الله بن عبد النار قال لقهرمان الله هل أعطيت الرقيق قوته؟ قال لا. قال فامتلك فأعطه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى المرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. رواه مسلم قال به هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فلما له لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حظه وعلاج أخرجا. ولفظه للبخاري ولمسلم فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشهورا قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان يقوم تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلموهم ما يغلبهم وإن كلمتموهم فأعينوهم أخرجا. وقال تعالى يقول هذا وصية بالأرقاء قد وصلنا بهذا صلى الله عليه وسلم عند وفاته قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يعني انزلوها واستقيموا عليها وهكذا ما ملكت أيمانكم يعني أحسنوا إليهم فالله أوصى بهم خيرا لأنهم قد يشرعون قد يمتهنون قد يخير عنهم قد يؤذون بالضرب وغيره الواجب على السيد أن يعتني بالرقيب في قوته وكسوته وحاجاته ولا يكلف ما يغلبه ما يغره فإذا كلفه شيئا لا يستطيعه فليعاويه أو يكلف من يعاويه في ذلك ونقل الكمال والتمام أن يكون أكل ثم يأكل ويلبس ثم يلبس يلبس يعني يكون يلبس الرقيب ويلبس يلبس السيد وأكله كذلك شريك له في الطعام هذا هو الكمال وإن أطعمه ما يليق بأمثاله وكساه ما يليق بأمثاله فلا حرج ولا بأس وإن كان طعام السيد فوق ذلك والمسلم فوق ذلك لكن الكمال وتمام الإحسان والمواساة أن يطعمه أن يطعمه مما يطعم أن يلبسه مما يلبس كما في هذه الجزر ويلتحق بهذا ما يملك من الدخائل فإنها أيضا يجب الإحسان إليها وعدم ظلمها من إبل وبقر وغنم وغير ذلك عليه أن يحسن إليها وأن لا يجوعها وأن لا يكلفها ما يغلبها فلا يحملها ما لا تستطيع من الأحمال ولا يطردها بغير حق ولا يجيعها بل إما يطعمها ما يكفيها وإما أن يبيعها وإما أن يذبحها إن كانت تؤكل كالإبل والبقر والغنم أما يغنمها ويغنمها ولو كانت لا تؤكل كالحليب والبغال إما يطعمها ما يكفيها وإما يبيعها فلا بد من رعاية الملك أيضا هذه الأمور كما يراعي الرقيب وإن كان الرقيب أشد وأولى بعناية لكن هذه أيضا لها شأنها ولها حقها أمام. وقوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أي مختالا بنفسه موجبا متكبرا فخورا على الناس يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير وعند الله حقير وإن الناس بغيهم قال مجاهد في قوله إن الله لا يحب من كان مختالا يعني متكبرا ظهورا يعني بعد ما أعطى وهو لا يشكر الله تعالى يعني يسخر على الناس بما أعطاه الله من نعمة وهو قليل الشكر وهو قليل الشكر لله على ذلك. وقال ابن جرير حدثنا بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على خير الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا التحذير من الاختيال والتكبر والتعاظم ويكون ملكا ولو اعطيت ما يقهرون ليس لك ان تتكبر بل عليك ان تتواضع وذلك قدر نفسك وتؤدي الشكر الذي وجبه الله عليك وإن لك الضغط على الناس والتعاظم وأن تظن ما لك فوق الناس لأنك أعطيت مالا أو جاها أو وظيفة أو نحو ذلك لا عليك بالتواضع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يغلو أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فالناس بنو آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا يسود على احمر ولا يحمر على اسود الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فليتق الله المرء وليحذر من مما تزينه نفسه من الكبر والخيلاء والتعاظم والبخل على الناس ونسيان حق المنعم ونسيان أصله وغصله وحاله وضعفه ولا حول ولا قوة إلا بالله.